من الغليظ؟ اي من اين عرفتم ان الغليظ هو شديد العطش؟ من قوله تروي. طريقة جيدة ان تعرف الشيء بمقابله. لو قال لك قائل قال الله تعالى انفروا ثبات او انفروا جميعا، وش معنى ثبات؟ فرادة. من تعرفها؟ من قوله او انفروا جميعا، فالشيء يعرف بمقابله. اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.